قبل الدخول فيما سأحكيه لك فيما سيحصل في أوروبا مع الاجتهاد في منع النقاب، ما أحد وضع موضوع السيارة وقيادة السيارة سببا في المنع، لسبب بسيط جدا، أنه قلة من النساء جدا يقودن السيارة، وبإمكانهم أن يقيدوا فقط، يقولوا إذا أرادت. الأمر الثاني أنه كشف الهوية يحق للشرطي فقط، لا أن تبقى دائما في الشارع هكذا كاشف. لكن في الواقع أنه في الغرب النساء سواء المسلمات أو الكافرات، وحتى كثير من الرجال، يعني الذين يقودون السيارات ليس كل الناس يقودون السيارات، هناك مواصلات عامة يعني هي التي معظم الناس يستخدمونها. طيب، فهذه مسألة يعني ليست معضلة كبيرة، وهو لا أدري لماذا لا تكون هناك مواصلات عامة خاصة للنساء، ولكن بسمت معين فيه حفاظ ينتهي الموضوع. عموما، ما الذي يحصل؟ وسأذكر لكم في كل واحدة حادثة من الحوادث كنموذج، وأن هناك حوادث كثيرة. أول شيء، النساء هناك عدة أمور لا يقومن بها مع كونها تقود سيارة. هي لا تبدل، يعني لا تبدل إطار السيارة إذا يعني حصل بين شراو، أبدا لا تفعل هذا. وإذا أردت أن تصلح السيارة بعد حادث أو كذا، لا تذهب إلى أماكن التصليح اللي هي الصناعية وغيرها اللي هي عندنا هذه، لأن المرأة لا يليق أن توجد في مكان كهذا، وهذا مكان فعلا يعجب الشباب، ولا يليق نهائيا أن المرأة تقف. فعندنا إذا عملت حادث، السيارة يأخذها أبوها أخوها إلى آخره، هو يصلحها. فضلا عن السكراب اللي هو مكان الخردة، هذا يعني يستحيل أن تدخله النساء. وهنا أذكر حادثتين. حادثة، رجل اتصلت به زوجته قالت أنا بين شرط السيارة. طبعا هو حتى الرجل يكون عنده عمل، يكون فيترك يذهب يركب سيارة، فوجد عند امرأته رجلين واقفين، والمرأة هذه حسنة، وهو يعني هو رجل يعني الله المستعان سمح لها أنها تلقي النقاب وكذا. فاشتعلت فيه الغيرة فجأة، جاءت الرجولة هذه فجأة اشتعلت فيه الغيرة، فغضب جدا من الموقف، استفزه جدا أنه وجد رجلين واقفين شباب، وهو بما أنه شاب عرف ما في عيني الرجلين الشابين، فأصابته غيرة، فجلس يعني بدأ يطالبها أنها أما تلبس نقاب أما كذا أما كذا. المهم حصل نزاع بينه وبينها يعني عدة أشهر وهي في بيت أهلها بسبب مثل هذا الموقف. عندي رجل في العمل، هو في سن والدي، لكن يعني رجل على نياته، يعني كما يقال، يعني إنسان فيه نوع من الطيبة الزائدة، أو ممكن ما نسميه بين قوسين سذاجة. عمل حادث، صدم مدرسة صدمته. طبعا في العادة ماذا يحصل؟ يحصل مثل هذا، المدرسة تقول لك أنا عندي عمل الآن، عندي بصمة، أنا رايح أبصم، وهكلم زوجي أو كلم. طبعا يعني عيب أنها تعطيك رقمها، هذا أمر لا يليق، يعني هذا يعتبر تحرش. انظر الذي يحصل. فبطبيعة الحال، ولا أحد ينتظر الشرطة، حتى موضوع الشرطة عندهم من غير اللائق أنك تقول لامرأة قفي حتى تأتي الشرطة. عند كثير من الشباب عندهم عيب، يعني لأنه حرمة واقفة في الشارع، وفي الغالب هي أصلا حتى ما تنزل من السيارة، لأن أيضا هذا يعتبر أمرا عند عدد منهم، يعني يعتبر أمر بعضهم، يعني أصلا تكون يعني من من من صدمة الحادث يعني فعلت شيئا لا يمكنها من الخروج أصلا، وتكون يعني لا يمكنها حتى الحديث. أو فيتصل بك وليه يقول لك بناء على رواية البنت أنت اللي غلطان وهي الدار قطني. طبعا هي خصم لا شك. يعني حقيقة يقع حرج كثير في مثل هذه السياقات. والله إني فعلا أنا نفسي تعرضت لهذا، وغيري تعرض، حرج شديد، وتلبس أنت الخطأ رغما عن أنفك، يعني ما تستطيع إلا مجرد ما تتصرف بنبل موضوع معين أن تسمح لها أن تترك أو تبتعد عن المكان أو تجعل السيارة تمضي حتى لا نعطل الناس في طريقهم العام أو غير ذلك، الموضوع لحد كبير ممكن لا حول ولا قوة إلا بالله ممكن يلبسك، يعني أنه تظلم في الموضوع. فالله المستعان، هذه يعني من ضمن النقاط